طاعتك وارضاك وعلم اللي يا ذكرى وهلا الخير نذكر الله. أنا في رجاء عطوك وأنا بالسجل حماك تفرج هموم القلب يا فرج الكرب. لي أنا سناس الغربي وحرك غصون الرايك وتلح الحمام وعالي صوت يجهر باه. أجاوب حمام الورق يا لايم عساك يحدك زمانك يا ذليل اللي جيته وحيد انت عد اخطاك خجل وقلبك واهج النار تسعر باه. الا يا حمام الورد هاي يلتني بغناك مع الام والغربان والبعد والغربان. على يا حمام الورق ما شفت ولا جاك ترى ينفع المهموم علم يبشر باه. ولا يا حمام الورق ما شفت ولا جاك ترى ينفع المهموم علم يبشر. عن الدار واهل الدار والسر ما يخفاك غريب انت ولا زمان وقال عشبا. من اول يجوز العذر للي يروح هناك وانا اليوم ما لي عذر وش مسك حكي مرأي واندريت على فلايك وقد السفينة واشرق النور مع دربة. حصري من الهاجس.